بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان القدير فؤاد المهندس، وهو من مواليد 6 سبتمبر 1924 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1948. بدأ حياته العملية بإدارة رعاية الشباب في الجامعة، ثم اتجه إلى التمثيل، حيث قام ببطولة العديد من المسرحيات الكوميدية، من بينها السكرتير الفني، أنا وهو وهي، أنا فين وانت فين، سك على بناتك، إنها حقا عائلة محترمة، هالة حبيبتي، ومسرحية روحية خطفت. كما قدم للسينما العديد من الأفلام، من بينها أخطر رجل في العالم، شنب في المصيدة، أرض النفاق، صاحب الجلالة، بين الأطلال، ومطاردة غرامية. قدم للتلفزيون العديد من المسلسلات، ومنها عيون وأزواج لكن غرباء. كما قدم أيضا للتلفزيون فوازير رمضان للأطفال عم فؤاد، التي نجحت نجاحا كبيرا وأصبح يعرف بعدها بعم فؤاد. قدم للإذاعة برنامجا يوميا بعنوان كلمتين وبس. كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية مع الفنانة شويكار، ومنها أنت اللي قتلت بابايا وشنبه في المصيدة. حصل الفنان القدير فؤاد المهندس على العديد من الجوائز وصور التكريم، ومن بينها جائزة المركز الكاثوليكي للإبداع الفني، جوائز عديدة من وزارة الثقافة، جائزة المهرجان الأول للمسرح الضاحك الذي نظمته الجمعية المصرية لهواة المسرح، كرم في مهرجان القاهرة السينمائية الدولي، ونال جائزة الدولة التقديرية تقديرا لمشواره الفني الطويل، كما كرم من المهرجان القومي الأول للمسرح تقديرا لعطائه الفني. وقد رحل عنا في 16 سبتمبر 2006. هنا القاهرة. الميكروفون مع فؤاد المهندس. مايك فتح. طيب هم الناس على الهواء؟ لا شيخ. طب الضحكة التقليدية. صباح الخير، وكل سنة وانتو طيبين ومفرفشين ومزقططين ومعيدين ولابسين ومهيصين. ان جيتوا الحق بقى، انا عايزكوا تيجوا معايا علشان نشوف الست حرامنا المصون فين، وندردش معاها شوية، لان الكلام في الواقع ما بيحلاش الا معاها. يلا بينا. وشو حواليا سالم. اهلا يا شوشو. اهلا يا فؤاد، ازيك؟ كويسه. ايه ده، ده انا بقالي مده ما شفتكيش. وانا والله. طب انا اللي اسالك انا كنت فين ولا انت اللي تساليني؟ انت انت انت كنت فين؟ انت بتساليني يعني ولا انا؟ انت كنت فين؟ الحقيقه ما بقاش في فرصه الواحد يقعد يتكلم مع مراته حقيقة. طول النهار انا قمت بدري جدا وانا كنت نايم. تعرف انا عملت ايه طول النهار؟ لا ما اعرفش. اولا يا ستي رحت للاستاذ حسن الصيفي واشتغلت. مبروك. الله يبارك فيك. الفيلم الجديد مبروك. انت لسه يعني ما اشتغلتيش، انما الشغل بتاعك جاي اظن بعد العيد. هو دلوقتي بقى اسمه ايه اخيرا؟ استقريتوا على ايه يعني؟ استقرينا على الاسم بتاع فيلم حسن الصيفي، اسمه المليونير المزيف. مش بطال. اما الفيلم التاني اسمه عالم مضحك جدا. ده انت روحته كمان؟ لا امال ايه، مش عملت دوبلاج النهارده؟ مش معقول كل ده. والله رحت اشتغلت مع حسن الصيفي من الساعه 10 لغايه حوالي الساعه 1، وبعدين من 1:15 او 1:30 دوبلاج لغايه 3:15 تقريبا. وعايز لك ان انا بسالك كده عشان بغير عليك ولا حاجه، عشان تفتكر يعني تبقى نصيبه. ايه انت ما بتغريش؟ يعني ما بغيرش قوي يعني، بس لازم اعرف. لا لازم تفهميني. لا والله كنت في الدوبلاج. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ستي جيت على البيت جري. رحت عملت بروفا للبدله. كل سنه وانت طيب عشان عشان اصر بيها. وبعدين جيت البيت بعد ما عملت بروفة البدله، جيت على البيت على طول. انما ما قلتليش يا شوشو، ايه رايك في شخصيتك في مسلسلات شنب وفي المصيده؟ هي شخصيه غريبه عني شويه، انا بحبها قوي. يعني هي جديده بالنسبه لي طريقه الاداء وكده، عشان الكاف دي، وطبعا انا بزودها شويه. انما طبعا يعني كتير قوي من الستات بيكلموا بدل القاف بيقولوها كاف. طب قولي قاف كده. قاف قاف قاف. تعرفيش تقعري؟ لا اعرف. اعرف انما بعد الكلام، يعني لما تقولي قولي قاف اقول لك قاف، انما في الكلام في اثناء الحديث نفسه بص لقيها راحت جايه قاف كده لوحدها. فدي فزودتها انا شويه عشان الناس تنبسط او تضحك عليها او كده، يعني قسمتها اكتر. طب هقول لك كلمه قوليها ورايا بسرعه. قنابل. قنبلات. قنبلات. قنبلات. هو صحيح انت بتقولي على القنابل قنبلات. اقدرش اغير يعني، هقول لك يعني اقدر اقولها قنابل زي ما انت بتقولها، انما عشان دي طبيعتي بقولها قنبلات، فما اقدرش اقول غير كده. هو انت بس القنبلات اللي بتغيريها؟ ده انت بتقولي على الادراج درجات، وعلى الحراميه حراميين، وتقولي حاجات كتير قوي يا شوشو. فعلا بغلط كتير قوي في الجمع ده، يقولوا عليه كده الجمع. يعني اللي هو جمع التكسير او جمع المذكر سالم او جمع المؤنث سالم، تلاقي يعني. انتوا خدتوا عربي زمان في المدرسه؟ صحيح في المدرسه الفرنسيه كنتوا بتاخدوا عربي؟ طبعا. عربي ايه، منين يعني؟ لا بناخد عربي كويس والله. صحيح. انما تبص يعني الكلام تبص تلاقيه في بعض ساعات كده تلاقي الواحد هنا بيبقى دمه خفيف قوي. طب لو قلت لك اعربي شنبه في المصياده تعرفي تعربيها؟ يعني ايه في جمله مفيده؟ لا اعربيها. مش شنبه في المصياده دي جمله مفيده، انما لو قلت لك اعربيها تعرفي تعربيها؟ لا. شنبه في المصياده. شنبه؟ ايوه. ده ايه؟ ده اسم. ما انا عارف، انما يبقى ايه في الاعراب؟ شنبه فعل. شنبه فعل. لا لا استنى. لا يا فؤاد انت. شنبه مبتدا وفي حرف جر. ايوه. المصياده مجرورا به. مجرورا به بايه؟ بفي. برافو عليك. وشنبه مبتدا وجمله في المصياده هي الخبر. هي الخبر. صح صح. طب وانت عايز تكسفني يعني؟ لا انا مش عايز اكسفك، انا بقول يعني اصل ما كنتش عارف ان زمان عندكم في المدرسه كانوا بياخدوا عربي في مدرسه الفرنساوي. لا في طبعا. تاخدوا محفوظات؟ ايوه بناخد. صحيح والله. طب كنت ناخد محفوظات عربي؟ طب فاكره حاجه؟ طيب اقول لك حاجه. هي مش محفوظات قوي، انما يعني بنقول عليها محفوظات. ايه؟ قلب الام. اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر اذ عثر، نداه قلب الام وهو معفر، ولدي حبيبي هل اصابك من اثر؟ برافو والله. تعرف ان قطعة المحفوظات دي فيها فؤاد برضو؟ اه طبعا. فؤاد يعني فؤاد. انا عارف انما فيها فؤاد يعني من زمان برضو بتذكر في المحفوظات فؤاد. اخبار المسرح ايه؟ انا ما قابلتش سمير خفاجي ولا بهجت قمر بقى لمده. هو سمير سافر اسكندريه. انما احنا انا كلمت النهارده وانت بره الصبح استاذ منير مراد. ايوه. استاذ فتحي قرا علشان سيدتي الجميله عشان نحدد ميعاد اول ما سمير يوصل من اسكندريه. عشان ايه؟ عشان الفصل الاول طبعا خلص وفي ثلاث اغنيات. هم اللي هيعملوه. استاذ فتحي قرا والاستاذ منير مراد. أيوة. طب لما قروا لنا الفصل عجبك الفصل؟ قوي حلو خالص. انا عجبني قوي يعني جيت الحق يعني اجهدوا نفسهم فيه وعملوا مجهود كبير قوي فيه. وان شاء الله يعني الفصل الثاني والفصل الثالث يكون. وهنطلعها امتى دي يا شوشو؟ ان شاء الله اول ما تخلص. بس تخلص لما تخلص يعني. ده ما وقت طويل جدا. هي عايزه جهد كبير فعلا. بقول ايه يا شوشو؟ انا ملاحظ انك بتجيدي دور الدلع، تبقي دلوعة في المسرحيات اللي احنا بنعملها معظمها يعني. صحيح انت كنت دلوعة ودلوعة؟ انا مش شايف كده، انما صحيح ده كان صحيح؟ لا ده انا من كتر ما اتدلعتش فبدلع نفسي. صحيح يعني انا ما دلعتش ابدا ابدا عمري في حياتي لغاية دلوقتي يعني، يمكن ما بدلعش ابدا، انما فبدلع ده زي نوع من التنفيس عن الحقيقة يعني. حقيقي انا ما دلعتش وانا صغيرة زي الاطفال لغاية ما كبرت وتحملت المسؤولية في الزواج وكده هون، فعشان كده يعني. انما طبعا انا بعمل ادوار تانية دلوقتي مختلفة خالص يعني، مثلا في سيدتي الجميلة تعرف ان انا بعمل واحدة حرامية ونشالة ومن بولاء ومختلفة. والفيلم اللي عملته اللي هو شكشوكة الأشجع راجل في العالم بنت بلدي، إنما برضو هي دلوعة، إنما يعني نوع تاني برضو من الدلع اللي ما فيهوش أرستقراطية يعني زي اللي دايما بعمله يعني. إنما الدلع ده مش في طبعي، حتى أنا جد جدا جدا وانت عارف يعني. أنا عارف طبعا، أنا أقدر أتكلم في الحكاية دي خالص. صحيح. طب سؤالي الثاني بقى هيكون، هتعملي البنت اللي في سيدة الجميلة، البنت الحرامية الشلق دي، هتعمليها ازاي؟ هل يا ترى عاشرتي حد بالشكل ده ولا ايه؟ لا انا ما عاشرتش حد بالشكل ده، ما عندناش حد شلق، انما يعني ده كلام مكتوب واحساس، وطريقة الاداء هتبقى مختلفة طبعا خالص. والواحد وهو مش ضروري أعاشر أو أروح في حتت في أماكن يعني فيها الناس دي عشان أقدر أعرف، إنما طبعا بالتوجيه يعني، لأن هيبقى فيه مخرج وهيبقى فيه ناس كتير هيقدروا، الأساتذة بتوعنا اللي هيعلمونا إزاي نقول الكلام يعني. فمتهيألي يعني كده ولا إيه؟ ده مظبوط، ده كلام جميل جدا. طب ممكن يا شوشو تسمعيني حتى ولو مطلع الغنوة بتاعت شكشوكة؟ معقولة أسمعك من غير موسيقيين؟ عامل زي المؤذن زي المطربات الكبار بقى لما يقعد يقول لازم بقى موسيقيين وكده. أنا حدندن لك. لا يعني مش مهم، مش مطربة يعني. حضرة الأستاذ ضربني قال عشان بيغششوني، شد ودني راح زغدني، يا كتفي يا عيني يا عيني. حضرة الأستاذ ضربها قال عشان بيغششوها، شد ودنها راح زغدها، يا كتفة يا عينها. حضرة الأستاذ فاكرنا خل بدلين فعركايب، علموه يشتم ويضرب في اللي زي حالتنا خايب. ليه ضربني ليه؟ شد ودني ليه؟ حزموني رقصوني بالقانون والعقود. يا عيني. سلامة عينك يا حبي. دي الغنوة اللي ما تغنتش في مسلسلة الإزاعة، دي تغنت في الفيلم بس، مش كده؟ أيوة يا فؤاد. طيب يا شوشو، تحبي تسمعي إيه؟ أغاني ولا مسرحيات ولا إيه؟ لا أغاني بقى. أنا أصلي أنت عارف بحب صوت فايزة قد إيه. فايزة مين؟ فايزة أحمد، وهي عايزة أسمع غنوتها الجديدة بتاعت يا حبيب الأربعاء. دي غنوة جميلة صحيح، نسمعها لك. لا تسألني يا حبيبي، لا تسألني يا حبيبي كيف هذا الحب جاء، لا تسألني يا حبيبي أين كان البدء، أين الانتهاء. لست أدري كل ما أدري أني لست أدري غير أن اليوم كان الأربعاء، غير أن اليوم كان الأربعاء، غير أن اليوم كان الأربعاء. شوشو هسألك سؤال شوية كده غريب. ده النهاردة غاوي إحراجات على فكرة. إحراجات؟ برضو هي اسمها إحراجات. إيه اللي ما بيعجبكيش في نفسك؟ اللي ما بيعجبنيش في نفسي الصراحة الطيبة اللي زيادة عن اللزوم، الكرم اللي زيادة عن اللزوم، ثقتي بالناس اللي زيادة عن اللزوم، بس يمكن هي دي العيوب اللي فيا. طب ايه اللي ما بيعجبكيش فيا؟ اللي ما بيعجبنيش فيك ابدا، مفيش حاجه ما بتعجبنيش فيك. ما انت عارف ان انا صريحه زياده عن اللزوم، والله كنت قلت يعني. طب العصبيه بتاعتي دي؟ انت عصبي؟ يا ريت كل الناس زيك. والله العظيم طبعا طمنتيني على نفسي، ربنا يخليك يا شيخ. طب يا شوشو، في ختام البرنامج تحبي نختم البرنامج بإيه؟ نختمه بالحلقة السابعة اللي فيها غنوة النيفة. بتاعت الحلقة بتاعت شنب في المصيدة يعني. نختمها بالحلقة اللي فيها غنوة النيفة من شنب في المصيدة. أما فصل. المهم إنك ما بقتش معقد من عمه. ده كان معقدني تعقيدة. ودلوقتي الفضل لك يا درية، أنا بحس إني بتخلق خلق جديد على أيديكي. وبالمناسبة بتفكر نفسك كل ليلة زي ما قلتلك؟ طبعا كل ليلة أفكر نفسي 100 مرة قبل ما نام. أنا شنب العظيم، أنا شنب العظيم، أنا شنب العظيم. يا حبيبي. نعم؟ أنت قلتي حاجة؟ لا ابدا، اصلي بفكر بصوت عالي، ده انت اللي كنت بتتكلم. يظهر الواحد ودانه اليومين دول مدغششه. المهم عمك ابو الادراج ده بقى. سيبنا من عمه بقى ونتكلم في حاجه تانية. طب نتكلم في ايه؟ كلمني كلام اللي بتكتبه في القصص. كلام ايه؟ الكلام العاطفي الرقيق اللي بيدوب القلب دوب. قصدي الكلام في الحب. ايوه كلمني في الحب. لا عيب. عيب؟ هيبدأ ايه؟ ده انا كل الليلة اقرأ كلامك وانهبل انهبل انهبل. يا شيخة ده كلام قصص. طب قوله يا شنبو، نفسي أسمعه منك. لا ده أنا هقولك حاجة مدهشة. قول. أنا عندي مفاجأة لك. إيه قول؟ أنا عزمك على أكلة نيفة. يا نيفة؟ أيوة نيفة. مالها النيفة؟ وحشة النيفة دي من عند الحاج علي اللي اتجوز بنت أم حنيفة. إحنا في إيه ولا في إيه؟ هو أنت ما بتحسش ليه؟ الله كده لما بتترص كم ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقطة والخص. طب قفل ولا كلمة بس. انت زعلت مني ولا ايه؟ وحزعل منك ليه؟ بلاش النيفة. الراجل عنده سمان متسقسق على مرقة خفيفة وملعلط لون المرجان. فين شعورك الراكيم راكيك؟ فين خيالك العميق عميق؟ فين شعورك الركيك ركيك؟ فين خيالك العميق عميق؟ شعوري باين في كتابتي، خيالي واضح في روايتي. قول لي حاجة أي حاجة من الكلام ده، وريني حتة أي حتة من الخيال ده. قول لي حاجة أي حاجة من الكلام ده، وريني حتة أي حتة من الخيال ده. أنا أعرف أكتبه معرفش أتكلمه، وأنا عايزة أفهمه عشان أقدر أهضمه. لا ما تخافيش هتهضمي وتفهمي، هتهضمي وتفهمي. وهقول له ما يكترش الفلفل. في حد جاب لك سيره الفلفل؟ مش انت قصدك عن نيفة؟ انا برضو جبت سيره نيفة. يا انا يا غلمي يا انا، يا مفروسه يا انا، يا انا يا غلمي يا انا، يا مفروسه يا انا، يا اللي ما حدش حاسس بيا وانا تايه وشقي. انت ماشية؟ ايوه يا شنو، كنت ناسية معاك. والله دي تبقى لازم قاعدة لطيفة. رايحة لوحدك؟ لا يا شنو، اصلي عايزة. عايزة ايه؟ اكل نيفة. نيفة؟ ايوه نيفة. مالها النيفة؟ وحشة النيفة دي من عند الحاج علي اللي اتجوز بنت ام حنيفة. علاوتها لما تترص كم ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقوطة والخص. علاوتها لما تترص كم ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص. طيب طيب حاضر. نعم. انت مصطفى شنبو؟ ايه ده انت مين؟ انا الرائد سامي يسر من المباحث الجنائية. ها؟ معايا امر من نيابة بالقبض عليك. شنبو يا شنبو كالبدر عليا يا شنبو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة. اهلا يا فهد. اهلا اهلا اهلا استاذ فؤاد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ها جيت امتى؟ بقالي حوالي اسبوع. اهلا. وزي القاهرة على حسك؟ والله عظيم القاهرة. صحيح. والله. طب قولي واستقبال الجمهور المصري ايش حاله؟ والله استقبال الجمهور المصري يعني فوق الوصف الحقيقة. لانه الجمهور المصري حساس من قدم الزمن الازل الازل الحقيقه شعب حساس وشعب سميع. يعني انت بتفضل انك تملي تغني قدام جمهور مصري؟ والله صحيح. والله العظيم. وبينادولك باسم فهد بلان في كل الدول العربيه ولا بيختلفوا؟ لا فهد في بقى في هنا بتقولوا لي انتوا بتندهولي فهدي بلان. انتوا مش بتقولوا فهدي بلان؟ لا احنا ما بنقولش فهدي بلان. احنا لما بننطق الكلمه على بعضها الاسم على بعضه تطلع معقول. فهد بلان. فبتتكسر الدال سنه صغيره سنه. ما هي بقول لك فهدي بلان. طيب في سوريا مثلا بيقولوا فهد بلان مش بلان. امال ايه؟ فهد بلان. بلبنان فهد بلين. بلين. طب وجابوها منين دي يعني؟ بتونس في هيد بلان. طب كل واحد له لغه يعني. طب له لدغه. طب وفين بيندهولك يقول لك فهد بلون؟ بلون انا عارف ولا محل ما فيش بلون. امال في تونس؟ في فرنسا تبقى فهد بلون. بلون. كنت بقول الغنوة اللي اشتهرت بيها في الدول العربية، الأغنية اللي عملت لك الصيت والمجد والشهرة في الدول العربية مش في مصر، ايه كانت؟ جسد الطبيب وليانا باضي. جسد طبيبه. نعم. دي اللي هي بتاعت ايه؟ اهل الهوى. اهل الهوى. اقولها؟ نقولها مع بعض. اهل الهوى دائما وابدا. يا عيني. مكتوب عليهم قلة الراحة. الله. شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموه. يلعب بها الموج سباحة. جس الطبيب. يا عيني. كويس. جميلة. طب انا هقول لك، قول لي الغلطات ايه اللي فيها. ايه؟ اهل الهوى. لا اول طلعت مأمينة. لا يا شيخ. الله. اهل الهوى. ده مأمين طالع. اهل الهوى هنا. اهل الهوى دائما وابدا. ما تحركش ايدك بس. ليه؟ عشان الانفعال. مكتوب عليهم قلة الراحة. كويس. غلط شوية. ودينك. مكتوب عليهم. يا عيني. مكتوب عليهم قلة الراحة. مش كده؟ والله. طب الغنوة اللي انت اشتهرت بيها هنا بقى في مصر؟ هنا والله يعني اعتقد حبوا مجمل الاغاني اللي انا قدمتهم يعني. برضو دي جسة طبيب وحبوها قوي. وسلم علي دي في الكلور من عندكم، انما احنا حطينا يعني كلام من عندنا وعلى نفس السكة اللي انا بغني فيها. سلم علي ان حبت كويس برضو. انما الحقيقة اللي كان لها اكبر الاثر هي واشرح لها. واشرح لها حبوها. ويا سالم حبوها. ويا سالم خد بالك. والفين سلام. طب الغنوة المفضلة عندك اللي تحب انك انت تقولها؟ الغنوة المفضلة عندي والله في حلوين يعني، كل اللي قدمتهم حلوين، بس المفضلة دايما بغنيها في واحدة بتقول يا عيني لا تدمعي ويا دمع بل ارجعي. دي المؤثرة دي. لا حول ولا قوة. قول والنبي مقطع منها. يا عيني لا تدمعي ويا دمع بل ارجعي. يا عيني لا تدمعي ويا دمع بل ارجعي. وبحلفك لا تطلعي غالي علينا دمعنا. غالي علينا دمعنا. هايوهو. دي صحيح. غنوة جميلة. صوتك عظيم يا فهد. الله يخليك. صوتك جميل وحنجرة جميلة. جس الطبيب ليانا بطيب. فقلت له يا سيدي، فقلت له